بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. جاءت هذه الآية بعد قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فبدأت الآية بإملاء كما قلنا جاء من طريق أهل الكتاب، وهذا الإملاء إملاء باطل أو إملاء حق؟ إملاء باطل. ما سبب بطلانه؟ أنه من عند أنفسهم، يعني إنما جاء به أهل الكتاب من عند أنفسهم، ليس لهم عليه دليل ولا برهان، فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وهذا إملاء باطل، لأنه لم يكن من قبل السماء وإنما كان من قبل أنفسهم. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس كذلك يكون الإملاء، لا يكون الإملاء من قبل النفس ولا من قبل الهوى ولا من قبل المزاج ولا من قبل الرأي، وإنما يكون الإملاء من قبل السماء. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل بل ملة إبراهيم، فأملى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يملى عليه، فقال ملة إبراهيم، يعني الذي أملاه إبراهيم. وهكذا يكون الإملاء، إملاء حق لا إملاء باطل. فعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإملاء ومن قبل من يكون الإملاء. فعليك أن تؤمن بما جاء عن طريق إبراهيم الذي علم من قبل ربه كيف يكون الإيمان وكيف يكون الدين وكيف يكون الهدى. لأنهم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا، ليس كما تقولون، وإنما ملة إبراهيم هي التي تهتدي وفقها وهي التي تنجو بها يوم القيامة. ثم بعد أن علم نبيه صلى الله عليه وسلم علم من بعده من الناس، فقال للناس من بعده، والخطاب كذلك ما زال موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه توسع الخطاب فصار مخاطبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من المؤمنين من أصحابه فمن بعدهم إلى يوم الدين. قال: قولوا، هذا ماذا يسمى؟ إملاء، لكنه إملاء ممن؟ إملاء ممن يحق له أن يملي ما يشاء سبحانه وتعالى. قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. وفي هذا إعلام فيما لو قال المؤمنون هذا الكلام، في هذا إعلام من المؤمنين بعدة أمور. أولا، ليس هنالك فرق جوهري بين ما أوتينا نحن معشر المسلمين وبين ما أوتي النبيون من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة بنو علات، أبوهم واحد وشرائعهم مختلفة. ما معنى إخوة بنو علات؟ العلة هي الضرة، هي الجارة، سمى جارة أو ضرة، يعني الزوجة الثانية. فبنو العلات سميت الضرة أو الجارة علة من العل والشرب، فكأن الرجل حينما يأتي على زوجة فكأنه يعل علا، يعني يشرب شربة ثم يذهب إلى أخرى فيشرب شربة ثم الثالثة فيشرب، فسميت علة بهذا المعنى. فالأنبياء كأنهم بنو علات، يعني بنو ضرائر، أمهاتهم مختلفة لكن أبوهم واحد. فعبر عن الدين بالأب وعبر عن الشريعة بالأم، فأبوهم واحد يعني دينهم الذي يدينون الله تعالى به من أصول تدخلهم في دين الله عز وجل لا يختلفون فيه أبدا. قد تختلف شرائعهم، يعني قد يختلف حلالهم وحرامهم، فيكون في شريعتنا ما قد أحله الله وقد حرمه من قبلنا أو العكس. وهذا يجوز في دين الله عز وجل، أن يحل ما يشاء وأن يحرم ما يشاء، فهو له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. هذا الإعلام الأول، أن دين الأنبياء واحد. الإعلام الثاني، أننا نحن معشر المسلمين لا نفرق بين أنبياء الله تعالى، وليس معنى التفريق التفضيل، فإننا لا نفرق لكننا نفضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فأعطى كل واحد خصيصة يفضل فيها على غيره فيها. فالتفريق شيء والتفضيل شيء آخر. ما الفرق بين التفضيل والتفريق؟ التفضيل هو أن تعطي كل نبي منزلته التي نزله الله بها. فخير الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إبراهيم، ثم من بعده بقية الخمسة، ثم من بعده من ذكر الله في كتابه، ثم بحسب ما نعلم، وما لا نعلم نكل علمه إلى الله عز وجل. لكننا لا نفرق. ما معنى لا نفرق؟ يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونقول إنما بعث إلينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبله من الأنبياء لا حاجة لنا بهم، ولا حاجة لنا بهديهم ولا بدينهم ولا بما كانوا عليه. لا، هذا لا نقوله نحن معشر المسلمين. ولقد كانت سنة من كانوا قبلنا من الأمم، وهذه فضيلة ميزنا فيها، ولولا هذا لوقعنا فيما وقعوا فيه. كانت ميزة الأمم التي كانت قبلنا أنهم يؤمنون بما كان ولا يؤمنون بما يصير، هذه ميزة فيه، والأمم كلها على هذا، أنه إذا بعث نبي إلى أمة من الأمم فإن أمته تؤمن بمن سبقه من الأنبياء، أما من يلحقه من الأنبياء فيكفرون به. فأمة بني إسرائيل أرسل إليه نبي الله موسى مثلا، أصحاب موسى وأمة موسى عليه الصلاة والسلام آمنوا بإبراهيم وآمنوا بنوح وآمنوا بهود وصالح ولوط وشعيب ونحوهم من الأنبياء، آمنوا بهم. لكن لما جاء عيسى كفروا به. أصحاب عيسى وأمة عيسى آمنوا بموسى وآمنوا بإبراهيم وآمنوا بلوط وآمنوا بنوح والنبيين من قبله ومن بعده، لما جاء محمد عليه الصلاة والسلام كفروا به. فميزنا نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أننا كنا آخر الأمم، لذلك وقع علينا هذه السنة التي كانت في من كان قبلنا من الأمم، فآمنا بكل من سبقنا، ولن ندخل في الكفر بمن سيأتي بعد نبينا، لأنه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فميزنا بهذه أننا لن نكفر بنبي. هذا الإعلام الثاني، أننا نفضل ولا نفرق، أننا نفضل ولا نفرق. نفضل أي نضع كل نبي في منزلته التي نزله الله بها، ولكننا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، بل وأدى أحيانا إلى التنبيه على حتى على التفضيل، من باب ألا تدخل في التفريق، وهذا من باب سد الذرائع. فقال عليه الصلاة والسلام مرة: لا تفضلوني على يونس بن متى. يونس بن متى عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، ولما يونس بن متى تحديدا؟ لأن يونس وقع منه صنيع ربما يكون سببا في انتقاص بعض الناس له وفي ذمهم له وفي أن يتهموه بشيء من العجلة والغضب. طيب وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. هذه يعني كلام لو سمعه إنسان يعني سطحي في العلم ماذا يقول؟ هذه مذمة في يونس. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أن تذم يونس، لا، قال لا تفضلوني على يونس، وهو أفضل من يونس، ما في كلام باتفاق، لكن خشية من أن تصل إلى التفريق، خشية من أن تصل إلى الكفر بيونس فتذم يونس، فقال لك لا تفضلني على يونس، بمعنى أنك لو أردت أن تجعلني بمنزلته أنا ما عندي مشكلة، فإذا طعنت في يونس فقد طعنت في أنا. لذلك لما يخبر الله تعالى عن الأمم وعن تكذيبهم للرسل ماذا يقول مثلا؟ كذبت ثمود المرسلين. كم رسول أرسل لثمود؟ هو ما في غير واحد صالح عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال كذبت المرسلين ماذا يعني هذا؟ أن تكذيب واحد هو تكذيب للكل، من كذب نبيا فقد كذب الكل، من عاد نبيا فقد عاد الكل، من حارب نبيا فقد حارب الكل. فالمؤمن بموسى الكافر بعيسى كفر بموسى قبل عيسى، والمؤمن بعيسى الكافر بمحمد كفر بعيسى قبل محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا الإعلان الثاني. الإعلان الثالث أن الهدي الذي نهتدي به إنما يجيئنا من قبل الأنبياء رحمك الله الذين يأتون بهديهم من قبل السماء. فقال قولوا آمنا بالله وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فأراد أن يكون الهدي عن طريق أنبيائه، يعني جعل الله سببا في الأرض يهتدي به الناس، ما هو؟ الأنبياء وما ينزل على الأنبياء. فقال قولوا آمنا بالله بداية، لأنه لا يصح شيء إلا أن تكون مؤمنا بالله، لا يصح إيمانك بأي نبي من الأنبياء حتى تكون قبل ذلك مؤمنا بالله. ولا نؤمن بالأنبياء إلا لأن الله أمرنا أن نؤمن بهم، فإيماننا بالأنبياء وتصديقنا لهم هذا ناتج عن ماذا؟ ناتج ونابع عن إيماننا بالله الذي أرسله. فنقول آمنا بالله ثم نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل إلى النبيين من قبلنا. إذن الهدى الذي نهتدي به والذي ندين الله تعالى به آت من عند من؟ من عند الأنبياء الذين أتوا به من عند الله عز وجل. هل هنالك فرق بين هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبين هدي الأنبياء؟ من حيث الأصل ما في فرق، فإن وجد فرق في أمر فرعي صغير لا يقام عليه إيمان وكفر فنقدم هدي نبينا أو هدي من قبله؟ نقدم هدي نبينا. لذلك ماذا قال؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى الأنبياء الذين سبقوا. عرفنا؟ فالأصل أنه لا فرق بين الأنبياء ولا فرق بين هدي الأنبياء، بل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمرنا نحن من بعده أن نهتدي بهدي الأنبياء. قال تعالى لما ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهذه الهاء اسمها هاء السكت. لما تستعمل هاء السكت؟ من باب الزجر والتنبيه، ندير بالك هدي الأنبياء هو الذي أمرت أن تهتدي به، وإياك أن تحيد عن هدي الأنبياء. كلام موجه لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن لنبينا سلف صالح هم أنبياء الله تعالى، ف فأمر الله نبيه أن يتبع ذاك السلف الصالح، فقال اتبعوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي وعض على هذا الاقتداء، اقتدي وعض على هذا الهدى، تمسك به. ونحن أمرنا بنفس الشيء أو لا؟ أمرنا بأن نتبع خطى نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فهدى الأنبياء بالنسبة إلينا هدى، وهنا نأتي إلى الكلمة التي أشيعت بين الناس أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لا، هذا كلام غير صحيح. شرع من قبلنا هو شرعنا، فإن جاء في شرعنا ما هو مغاير لشرع من قبلنا قدمنا شرعنا على من قبلنا، وإلا فشرع من قبلنا شرع لنا. يعني هل يجوز الاستدلال اليوم بكلام أتى به يوسف؟ جوز أو لا؟ هل يجوز الاستدلال بكلام قاله موسى وثبت عنه، بكلام قاله عيسى، بكلام قاله إبراهيم، لا سيما إن كان في كتاب الله والله يعني عظمه؟ يجوز. فلا تقل هذا دين موسى وهذه شريعة موسى وهذه مقالة يوسف وهذا صنيع عيسى، لا، بل أولئك قد أمرنا بالاهتداء بهديهم. طيب، فإذا جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو مغاير لكلام أولئك الأنبياء، ولن يكون مغايرا إلا أن يكون أمرا فرعيا لا يقام عليه إيمان وكفر، وإنما حلال صار حراما أو حرام صار حلالا، لا يعدو هذا. حينئذ نقدم كلام من؟ نقدم كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونقول إنما كانت تلك شريعة كانت عند فلان أو فلان من الأنبياء وشريعتنا خالفت هذا. لذلك قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا أولا، إلينا أولا، من باب التقديم الأمر والنهي لا من باب تقديم الزمن. فتقديم الزمن كان ما أنزل قبلنا قبل ما أنزل علينا. قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، هم هؤلاء الذين فقط يعني أنزل عليهم الهدي؟ لا، في غيرهم. قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. انتبه الآن كيف قسم الموضوع. قال وما أنزل إلى إبراهيم، انظر من جمع مع بعض، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وعبر عن ذلك بما أنزل إليه. ثم جاء إلى موسى وعيسى قال وما أوتي موسى وعيسى، ثم جمع بقية الأنبياء كلهم فقال وما أوتي النبيون كلهم ممن ذكر ومن لم يذكر. طيب، الآن ما وجه دلالة وجود إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في سياق الآيات التي ذكرنا؟ السياق سياق رد على من؟ على كل مشرك. والمشركون الذين كانوا في ذاك الزمان إنما كانوا على فرقتين أو على طائفتين من الناس، طائفة أهل الكتاب وطائفة الوثنيين، طائفة أهل الكتاب وطائفة المشركين. فأهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كلهم يزعم أنه متبع لملة إبراهيم، وكذلك المشركون من قريش ومن لفها كانت تزعم أنها تتبع ملة إبراهيم. والذين قالوا من أهل الكتاب إنهم اتبعوا ملة إبراهيم قالوا نحن نتبع ملة إبراهيم وما جاءنا من طريق إبراهيم عن طريق إسحاق ويعقوب والأسباط. وأما قريش فقالوا نتبع ملة إبراهيم وما جاءنا عن طريق إسماعيل. صح؟ أن النبي الذي تؤمن به قريش على أنه نبي جزيرة العرب من؟ إسماعيل قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. فجمع الله بين الأنبياء الذين يؤمن بهم كل مشرك في ذاك الزمان، صح؟ فإبراهيم هو أبوهم جميعا، وكلهم يزعم أنه يتبع ملته. ثم ولد إبراهيم إسماعيل تؤمن به قريش، والثاني إسحاق الذي جاء بيعقوب والذي جاء بالأسباط، وهم بنو إسرائيل. الأسباط هم بنو إسرائيل، وسم أسباطا من باب التفريع، كما تفرع فروع الشجرة، فإن يعقوب قد فرع الأسباط، أو تفرع نسله ونسبه عبر الأسباط، فتفرقوا في الأرض 12 أسباطا أمما، فكانوا 12 أمة انتشروا في الأرض، فكان منهم مهتد وكان منهم غير ذلك. فهؤلاء هم الذين يعني بنوا أو صنعوا ما يعرف اليوم ببني إسرائيل. وإسماعيل معروف، لأن عبر الله تعالى عن هؤلاء كلهم بأي لفظ؟ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، ما الذي أنزل إليهم؟ أنزل إليهم وحي، أنزل إليهم هدى، أنزلت إليهم صحف، أنزلت إليهم شرائع، أنزل إليهم حلال وحرام، كل هذا أنزل إليهم. لكنه أفرد موسى وعيسى بما أوتياه. ما أوتي موسى وعيسى؟ أوتي موسى وعيسى بكتابين هما أساس كلام أهل الكتاب، وهو التوراة والإنجيل، صح؟ والذي أوتيه موسى لم يؤته أحد قبله، والذي أوتيه عيسى كذلك لم يؤت أحد قبله. طبعا الزبور لم يذكره الله تعالى، سبب أنه لا يبنى عليه حلال ولا حرام، لا عند بني إسرائيل ولا عند غيرهم، إنما كان الزبور ذكرا لله وتسبيحا، ليس فيه أحكام، ليس فيه حلال وحرام. أما التوراة والإنجيل ففيهما حلال وحرام، ويغلب الحلال والحرام في التوراة على ما في الإنجيل. وقلنا يشبه التوراة في الكتاب، في كتابنا 7 الطوال، ويشبه الإنجيل 200، ويشبه الزبور 200، والمفصل زيادة. المفصل في كتابنا من قاف ما بعدها، ليس في معاني السور من قاف ما بعدها في أي كتاب سبق، هذه نافلة لهذه الأمة، لم يسبق نزول شيء منها على أحد من الأمم. أما معاني ما قبل المفصل فموجودة، لكن ليست ببيان القرآن أيضا، يعني فيها ما هو في القرآن، فيه ما هو يعني خير وأفضل وأكثر مما في الكتب السابقة. طيب، قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، فأفرد هذين النبيين الكريمين من باب أنهما نبيان يستشهد بهما في كل مسائل أهل الكتاب، على أنهما الكتابان اللذان فيهما هدى بني إسرائيل وكلام بني إسرائيل وشريعة بني إسرائيل. فقال الله تعالى لهؤلاء وهؤلاء: نحن أولى من يؤمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ونحن أولى من يؤمن بالتوراة والإنجيل. طيب، كما قال تعالى لما زعمت بنو إسرائيل أنهم أحق بإبراهيم، قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. أولى الناس بإبراهيم من؟ هم هؤلاء، محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أما أنتم فلستم أولى بإبراهيم، أنه ما كان لا يهوديا ولا نصرانيا وما كان من المشركين. فقال وما أوتي النبيون، إذن الإعلام الثالث أننا نحن الذين نؤمن بما أنزل إلى الأنبياء وليس أنتم. فنفى الله تعالى بهذا الإعلام الإيمان الصحيح من بني إسرائيل وغيرهم من المشركين في ذاك الزمان بهدي الأنبياء، وأثبته لمن؟ وأثبته لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين من بعده إذا كانوا على هديه ونهجه. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طبعا كرر كلمة مسلمون وقد ذكرها من قبل، صح؟ في قوله تعالى لما حضر يعقوب الموت ماذا قال؟ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون ماذا تعني؟ ما معنى مسلمون؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. ما معنى من أسلم وجهه لله وهو محسن؟ أسلم لله، مش أسلم يعني دخل في الدين، لا، أسلم لله، أسلم وجهه لله، هذا بعد الدخول في الدين، يعني بعد أن تضمر وتؤمن أو تنوي أن تكون في هذا الدين عليك أن تفعل أمرين: أن تسلم وجهك لله وأن تحسن. ما معنى أسلم وجهه لله؟ هو تماما كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا يحسن، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يسلم لله. فمن أسلم وجهه لله يعني أخلص لله دينه فلا يشرك مع ربه أحدا، هذا معنى أسلم وجهه لله. طيب ونحن له مسلمون يعني ونحن له مخلصون، لا نعبد غيره ولا نشرك معه أحدا آخر، هذا معنى ونحن له مسلمون. إذن المسألة على أمرين: ولا يقبل الله تعالى يوم القيامة عملا من عبد إلا إذا كان متحققا فيه أمران: إسلام له يعني إسلام لله، وإحسان في العمل. فكل عمل أراد صاحبه به غير الله رده الله تعالى عليه، وكل عمل جعله أو فعله صاحبه على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم رده الله عليه. إذا كم شرط ينبغي أن يتوفر في كل عمل؟ عملان: إخلاص لله، متابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه يعني أن يكون مرجوا في لقائه لربه، يرجو الآخرة ويرجو رحمة ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني يوافق محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد عمل صالح إلا وأمر به محمد عليه الصلاة والسلام. فلن تكون مصلحا محسنا في عملك إلا أن تتابع من؟ نبيك صلى الله عليه وسلم. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، حينئذ تفوز ويقبل الله عملك يوم القيامة. أما من قصر في هذه فعمله مردود، ومن قصر في هذه فعمله مردود. ما الدليل على رد هذا ورد هذا؟ قال تعالى في الذي يشرك، قال: أنا أغنى الأغنياء، في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتلك تتكلم عن من أسلم وجهه لله، وهذه تتكلم عن من هو محسن. فقال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني لا نفرق بين أحد منهم من الأنبياء، ونحن لله تبارك وتعالى في كل هذا الإيمان مسلمون، مخلصون، موحدون. طيب أين إحسان العمل في هذه الآية؟ قلنا أنه لا ينبغي أن يتوفر فيه شرطان، أين إحسان العمل؟ آمنا بالله وما أنزل إلينا، إن آمنت بالله وما أنزل إليك أي ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أنت حينئذ محسن في عملك، يعني تعمل وفق ما أنزل الله على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تكون بعد ذلك مسلما. إذن هذا بيان لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال قال نقول كلمة تفلح ما هي؟ لا إله. فعبر الله تعالى عنها هنا بطريقة فيها شيء من التفصيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية معناها قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فإن آمنوا من؟ كل من كفر، كل من كفر بك يا محمد عليه الصلاة والسلام. إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، من يقصد؟ نبينا وأصحابه. وفي هذه دلالة صريحة على إيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما، من آمن به فقد فاز واهتدى. لأنه يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، من؟ أنت وأصحابك. فهذا يعني أن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إيمانهم من اتبعهم عليه فقد اهتدى. قال فإن آمنوا من؟ أي إنسان، أي رجل أو امرأة يؤمن بما آمن به محمد وأصحابه فقد اهتدى. فهذا تصريح وإعلان من الله عز وجل أن إيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إيمان يتبع ويهتدى من اهتدى به. فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنت به، ما هو؟ الإيمان السابق، أن تؤمن بما أنزل إلى نبيك عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بما أنزل من قبلك، وبما أوتي النبيون من موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، وأن تكون لله مسلما. هذا إن آمنت به فقد اهتديت. في هذه رد على قولهم كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال لا، ليس أن تكون هودا أو نصارى، ليس أن تكون يهوديا أو نصرانيا، وإنما أن تكون مؤمنا بهذا. يعني هذا الذي إذا ما آمنت به فقد اهتديت، لا أن تكون يهوديا أو نصرانيا. قال وإن تولوا، ما معنى تولوا؟ أعرضوا. فإن تولوا فإنما هم في شقاق من الشق، وهو الشرخ الذي يكون حائلا أو يعني فاصلا بين أمرين. فإن جعلت شقا بين جمادين فقد جعلت بينهما شقاقا، انفصال، فصلت بينهما. قال فإن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني فإنما هم في انفصال عن الحق، فانفصلوا شق، صاروا في طريق وأنتم في طريق، لكم دينكم ولي دين. فإنما هم في شقاق، وقيل الشقاق معناه العداوة. يعني إذا تولوا عن هذا الذي أمرتكم بالإيمان به فلم يؤمنوا به فإنهم أعداؤكم وليسوا لكم أولياء. فإنما أن يكون الشقاق بمعنى الشق، يعني بمعنى الشرخ والانفصال، وإما أن يكون بمعنى الشقاق يعني العداوة، أن تعاديهم ويعادوك. حينئذ تأتيك فسيكفيكهم الله، لأنه سواء كانوا بعيدين عن الحق، بعيدين عن الله وهديه ونهجه، أو سواء عادوك يا محمد عليه الصلاة والسلام، فالمعاداة تقتضي بعد ذلك أن يكون بينك وبينهم حرب. فإذا كان بينكم وبينهم حرب فسيكفيكهم الله، صح؟ إذا كان بينك وبينهم حرب فسيكفيكهم الله. ما معنى سيكفيكهم الله؟ سيكفيك الله إياهم، أي سيكون الله تعالى كافيا لك ولمن معك ضدهم، بشرط. شو هو؟ ها؟ قال لا، وهو السميع العليم. ما كأنه ماذا يقول لك؟ هو سيكفيك، لكن إلجأ إليه. سميع عليم، يعني سميع لا يكون سميعا إلا أن يكون قد لجأ إنسان إليه، رفع له دعاء، كيف يكون سميعا؟ يعني يكون سميعا، يعني مناسبة الإتيان بصفة السمع لله تعالى أن هناك كلام رفع إليه، صح؟ حتى يأتي بكلمة سميع. كلمة السميع أين يكون محلها؟ حينما يكون هناك كلام يسمع. ما هو الكلام الذي يسمع؟ قال فسيكفيكهم الله، يعني الله تعالى سيكفيك إياهم وسيكون كافيا لك ضدهم، وهو السميع العليم. ماذا تفهم؟ تفهم أنه يكفيك، لكن اسأله اسأله فسيكون ستجده سميعا. طيب علي لا، هو يعلم ماذا تريد، لا شك أنه يعلم، لكن أنت لا تعتمد على علم الله بما تريد، سله ما تريد. في مقولة تحفظ عن إبراهيم، ومقولة باطلة أن علمه بحال يغني عن سؤال، لا هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. لا، الله يعلم ما تريد لا شك، لكن الله يحب أن يسمع منك ما تريد. فهمنا كيف؟ يعني لا تعتمد على علم الله، ما هو خلص ما هو عارف، لا مش عارف، احكي قول تكلم، يقول أريد كذا وكذا وكذا، يعني ما تضمر الأشياء وخلاص تعتمد عليه. وهو يعلم، طيب ما هو يعلم وهو سيجيب أو لا يجيب، سواء دعوت أو ما دعوت. إذن لا تدعو، ممكن يقول هيك؟ لا. إذن أنت إذا كنت تعتمد على علم الله فتترك كل شيء، فلا تدعوه ولا تسأله ولا ولا، وخلاص هو بيعلم، وإذا بده بيعطيني ما بده بيعطيني. لا، هذا كلام باطل. الله تعالى يحب منك أن ترفع إليك وأن تتكلم معه. أفضي إليه بما تريد، قل ما تريد بدون تكلف، قل ما تريد، قل 1 2 3 4 10 20 50 100، وكلما أكثرت السؤال كلما أحبك أكثر، كلما أكثرت السؤال كلما أحبك أكثر، لأن إكثار السؤال يدل على احتياجك لله، وكلما أريت الله احتياجك إليه كلما علم فيك عبودية أكثر، وكلما رأى فيك عبودية وذلا أكثر كلما علم أنك تعظم الرب أكثر. وهذا هو مقتضى حب الله لك، فيحبك أكثر. عرفنا؟ أنت متى تسأل كثيرا؟ لما تكون بحاجة كثيرا. وإلا أن تسأل سؤالا وتعرض عن الثاني، طب ليه أعرضت عن الثاني؟ أتظن في الله بخلا؟ أتظن في الله إعراضا؟ أتظن في الله صمما؟ ليه أعرضت عن السؤال الثاني؟ لما لم تسأله؟ لما لم تسأله؟ أنت مستغني شيء؟ لا، ماني مستغني. طب لما سألت؟ سأل. فإذا سألت أحبك الله أكثر، لأنك أعلمت الله حاجتك وفقرك إليه أكثر. سائل السؤالين أفقر إلى الله من سائل السؤال، وسائل العشرة أفقر إلى الله من سائل الخمسة، صح ولا لا؟ وسائل المئة أفقر إلى الله من سائل الخمسين. فكلما سألت أكثر، كلما أريت الله فقرك، كلما أحبك الله أكثر. فهذه على مسألة الله. وهو السميع العليم. لما العليم؟ لأنه سيكفيك بشرط السؤال، لكن لا يكفي شرط السؤال فقط، حتى تكون ممن تحقق فيهم وصف الكفاية. من آمنوا بما قال الله، بما أمر الله بالإيمان به، أن تؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذا شرط ينبغي أن يتحقق فيك عندما تسأل. هذا من يعلمه؟ يعني من الذي يعلم أكنت مؤمنا لما سألت أم لا؟ وحده هو الله. فقال هو السميع إن سألت، العليم بما أضمرت وبما آمنت به، فيسمعك إذا سألت، ويعلم إن كنت مؤمنا فيجيبك إن كنت مؤمنا، وإن لم تكن هو عليم، إذن لن سيسمع لكنه لن يجيب. وهو السميع، وهو السميع العليم. طيب، نقف هنا إن شاء الله.